بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويذكر عن الحسن: ما خافه إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق. وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة، لقول الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قوله: خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. فيجب على العبد أن يجمع في قلبه خوفا دائما لا ينفك عنه الخوف، فإذا أمن العبد ولم يخف هلك. ويجب أن نعلم أن تكاليف الكتاب والسنة غالبها على سبيل الإجمال، وهذا بالنسبة لبعض الناس، وللقليل على سبيل التفصيل. حتى من عرفها على سبيل التفصيل ربما لا يوفق للعمل بهذه التكاليف. فالأمر في أوله وآخره يعود إلى الله عز وجل، فهو يفتح على من شاء بالهداية ويضيق على من شاء بعدله سبحانه وتعالى. ولذلك يجب على العبد بعد معرفة الكتاب والسنة، وبعد أن يعلم أحكام التشريع، أن يستذل لله عز وجل، وأن يلجأ إليه بقلبه، وأن يستغيث به، أن يوفقه ويهديه إلى الصراط المستقيم. ولذلك قال عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين، أي استعانتك بالله عز وجل واللجوء إليه سبحانه وتعالى هو من أعظم الأسباب للتوفيق والوصول إلى الصواب. فأنت بين هذه المخاوف: مخاوف عدم فهم الكتاب والسنة على سبيل الإجمال، أو مخاوف عدم فهم الكتاب والسنة على سبيل التفصيل، مخاوف عدم إتيان العمل بهذا الفهم. يعني قد يفهم الإنسان الحكم الشرعي ولكن لا يوفق إلى الصواب في العمل، كيفية المتابعة، كيفية إتيان العمل. حتى لو أتى العمل، هل هو خالص؟ هل هو تام؟ هل هو ناقص؟ كل هذه مخاوف لابد أن تجتمع في قلب العبد. قال: من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. يعني حتى لو جاء بهذه الشروط جميعا، ربما يكون هناك نواقض لهذا العمل تحبطه وتجعله هباء منثورا. وقال إبراهيم التيمي، هو من كبار التابعين: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. لأن الإنسان حينما ينظر إلى أقوالي وينظر إلى أفعالي يرى هناك بونا شاسعا. دائما الإنسان يكثر من القول وينظر إلى العمل فيجده أقل من القول بكثير. وقال ابن أبي مليكة، هو من كبار التابعين أيضا: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، وهم من الصحابة، ورغم ذلك كانوا يخافون هذا، كعمر رضي الله عنه لما سأل حذيفة وسأل أم سلمة: ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل، أي يجزم بثبات الإيمان. ويذكر عن الحسن أي البصري: ما خافه إلا مؤمن، وما أمينه إلا منافق. ما اجتمع الخوف في قلب عبد إلا وكان مؤمنا، وما أمن عبد إلا وكان هذا الأمن علامة على النفاق والعياذ بالله. وبعض الناس ممكن يدلي ببعض أعماله، لأن الشيطان له حيل. الشيطان قد يأتيك من أفضل أعمالك ومن أقرب قرباتك لله عز وجل، فيعظمها في عينك، يعظم هذا العمل في عينك، فإذا بك تشعر بانتشاء في قلبك وتدلي بهذا العمل على ربك تبارك وتعالى فيحبط العمل. لأن إتيان العمل لابد أن يكون من باب الحب التام والذل المطلق. إن هذا العمل إن لم يتوفر فيه حب تام وذل وانكسار لله عز وجل هذا العمل لا يقبل، لابد أن يكون من هذا الباب. لكن أن تدلي بعملك لله عز وجل تشعر أنك قد أتيت عملا وفعلت فعلا وهذا مقابل نعمة من نعم الله عز وجل عليك لا شيء. قال: وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة. ولذلك التوبة واجبة من كل ذنب، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، فليس إلا تائب وظالم. فيجب على العبد عندما يحدث أي ذنب أن يبادر بالتوبة، لأنه ربما ينسى الذنب، فإذا نسي الذنب عند الله لا ينسى. قد تأتي بذنب منذ 30 سنة 40 سنة وإذا بهذا الذنب لك موجود، إما أن تعاقب به في الدنيا وإما أن تعاقب به في الآخرة وأنت تنساه. أحصاه الله ونسوه، لكن الله عز وجل ما عنده باق، وجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. قال: وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة، لقول الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. بعض الناس قد يبدأ بمعصية ويدخل في أبوابها أو من أبوابها، وربما ينسى أنه قائم على معصية، ودي من أعظم أسباب الهلكة، أنه على عصيان أو على ضلالة ولا يشعر أنه على معصية أو أنه على ضلالة. قال: حدثنا محمد بن عرعرة قال: حدثنا شعبة عن زبيد قال: سألت أبا وائل عن المرجئة فقال: حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال: أخبرني عبارة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، التمسوها في 7 و9 و5. قول: حدثنا محمد بن عرعرة قال: حدثنا شعبة، شعبة بن الحجاج عن زبيد اليامي قال: سألت أبا وائل عن المرجئة. والمرجئة هي فرقة من الفرق الذين يقولون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ثابت، ولذلك يقولون: لا يضر مع الإيمان معصية كما لا يضر مع الكفر إيمان، ولذلك عندهم فيه الثوابت، فالعبد يأتي ما يأتي من المعاصي والذنوب وإيمانه عندهم ثابت، لذلك يقولون بأن الإيمان قول فقط أما العمل فلا. فقال: حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، دل على أن هناك الإيمان يزيد وينقص ويشرخ ويجدخ، والحديث رواه مسلم. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد وهو ابن جميل الثقفي قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد وهو حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أخبرني عبارة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر، أي بموعدها، فتلاحى رجلان، والتلاحي هو الخلاف والشقاق، من المسلمين في هذه الليلة المباركة. وهذه الليلة المباركة ينبغي للنفوس أن تصفى لله عز وجل، فلما وقع هذا التلاحي وهذا الخلاف فرفعت، وهذا يبين أن الخلاف شر، وأن الفتنة التي فيها المسلمين الآن والضلال الذي وقع بين الناس بسبب الخلاف والتلاحي والشقاق والنقد بلا مبرر وبلا جريرة. فينبغي للمسلم أن يكون عليه يعني اعتماد على ربه تبارك وتعالى، وأن ينزوي عن الناس إلا من ضرورة. فغالب الاختلاط الآن سوء، وغالب الاختلاط الآن شر، فينبغي الإنسان أن يبتعد عن هذه الفتن وهذه البلايا وهذه الرزايا، ونسأل الله أن يعصمنا جميعا من الزلل. قال وإنه تلاحى فلان وفلان، ده من أجل بس الخلاف رفعت ليلة القدر. طب كيف يبقى بقى البر والطاعات والنعم اللي بتحجب عن الناس بسبب يعني المكر والخداع والترصد وجلب الفتن والعياذ بالله؟ فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم، وهذا يعني من النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المواساة، لأن لو كان الإنسان يعني عارف موعد ليلة القدر شوف كيف كان حاله، لكن الآن بقى في التماس ومتتابعة إطار هذه الليلة أو تلك الليلة أو إلى آخره. فالتمسوها في 27 و 29، يعني 27 و29 و25. قال البخاري رحمه الله تعالى باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له. ثم قال جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا. وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه رجل فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة، ثم أدبر فقال ردوه فلم يروا شيئا، فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله جعل ذلك كله من الإيمان. قوله باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة، فالإيمان شيء والإسلام شيء والإحسان شيء، وكل ذلك يسمى دين. قال وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له. ثم قال جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم، أي أنه جاء ليعلم هذا كله بما فيه علم الساعة من الدين، فجعل ذلك كله دينا لا ينفك هذا عن ذاك. قال وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان من أمور أحلها لهم ومن أمور حرمت عليهم، كل ذلك يسمى دين. وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فالدين يشمل كل ما يتعلق بالأوامر والنواهي، واجبات ومندوبات ومحرمات ومكروهات ومباحات، كل هذا دين. قال حدثنا مسدد، وهو مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد أبو الحسن البصري، قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن علي، قال أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة ابن عبد الله البجلي عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه يعني كجلوس يعني كأحد منهم، فكان يأتي الرجل الغريب والأعرابي فيبحث وينظر أين النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الصحابة يا رسول الله لو اتخذت مكانا تجلس عليه فيراك الناس، يبقى اللي داخل يعرف من النبي صلى الله عليه وسلم هو موجود، فاتخذ المنبر الذي كان يجلس عليه، فأتاه رجل فقال ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. الإيمان أن تؤمن بالله إيمانا مطلقا جازما لا شك فيه، وأن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أن تؤمن بالله وملائكته، والإيمان بالملائكة أن تعلم أن لله ملائكة وأن عددهم لا يعلمهم إلا الله، وأن الله تبارك وتعالى في كونه وملكه من الخلق الشيء العظيم. في حديث أبي ذر: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجد لله تعالى. فكم من ملك يعني يدبر في شؤون العباد وفي هذا الكون، فهناك ملائكة أو ملك خاص بالقطر، ملك خاص بالريح، ملك خاص بقبض الأرواح، ملك خاص بالأرحام، ملائكة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. وملائكته وبلقائه، أي اللقاء الذي سيكون بين العباد وبين الرب يوم القيامة. ورسله، أي جميع الرسل، أن نؤمن بجميع الرسل، كل ما ذكرهم الله عز وجل نؤمن بهم، ومن كفر برسول فقد كفر بالله عز وجل. وتؤمن بالبعث، أي البعث من القبور والإحياء بعد الإماتة. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به. أن تعبد الله، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وهذا تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولا تشرك به، والشرك ظلم، إن الشرك لظلم عظيم، وقليل الشرك يحبط الأعمال. وتقيم الصلاة، وإقامة الصلاة أي ما يتعلق بالصلاة من واجبات أو أركان وواجبات وسنن وما قبلها من شروط وما فيها من صحة وفساد، كل هذا لابد أن يعلمه العبد. وتؤدي الزكاة المفروضة، والزكاة هي النماء من النماء، وكأن من أخرج ماله أو من ماله هذه الزكاة ينمو المال. وتصوم رمضان، أي شهر رمضان. قال: ما الإحسان؟ والإحسان درجة أعلى. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، أي تضع في قلبك كأنك تقف أمام ربك تبارك وتعالى كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هو مطلع عليك، يراك في الليل والنهار في السر والعلن، يعلم عنك كل شيء، يراك وأنت مستغش ثوبك، يراك وأنت في الظلام، يراك وأنت في الضياء. قال: متى الساعة؟ متى تقوم الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها، أي علامات الساعة. أول شرط أو منها: إذا ولدت الأمة ربها. وهنا اختلف في هذا المعنى، فقالوا بمعنى أنه سيفتح على المسلمين وسيكون هناك إماء وتسري لهذه الإماء، فينجب الرجل الشريف الملك العزيز الولد، وتكون أمه أمة فيملكها، أو أنه علامة على كثرة الفاحشة فربما تزني المرأة ويتملكها الولد، أو علامة على العقوق والعياذ بالله، فإن الأم تنجب الولد وإذا بالولد يتحول إلى كأنه أمير، هو الذي يعقها وهو الذي يأمرها وهو الذي ينهى، وكل هذا وارد. قال: إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، أي أصحاب الإبل أصحاب البادية، يعني يتغير الحال ويرتفعون بعد أن كانوا يعيشون في خيم من الشعر، يعني يبنون البنيان ويشعرون بالاستقرار، في خمس لا يعلمهن إلا الله، أي هناك خمس علامات. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة الآيات. ثم أدبر فقال: ردوه، أي أدبر هذا الرجل فقال لأصحابه: ردوه أعود ليعود مرة أخرى، فلم يروا شيئا، فقال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. فكان جبريل عليه السلام يأتي في صور وفي هيئات، يأتي في صورة دحية وربما في صورة رجل غريب، وربما يعني يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في حال رؤية، وربما يراه على الحقيقة كما رآه يعني أظن مرتين. فقال جاء يعلم الناس دينهم، يعني جاء يسأل حتى يعني يتعلم الناس أدب السؤال وكيفية السؤال ويسألوا عن دينهم. قال أبو عبد الله أي البخاري: جعل ذلك كله من الإيمان، كل هذا الأشياء يعتبر من الإيمان. باب. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره قال أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له: سألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. قوله باب، وجعل الحديث هو عنوان الباب. قال حدثنا إبراهيم ابن حمزة وابن مصعب بن الزبير قال حدثنا إبراهيم بن سعد ابن عبد الرحمن بن عوف عن صالح وهو صالح ابن كيسان عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله وهو ابن عتبة ابن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره قال أخبرني أبو سفيان، وأبو سفيان ابن حرب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم من جده، أن هرقل وهو عظيم أو ملك الروم قال له: سألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ أي العدد بيزيد أم ينقص؟ فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم، يعني يصل إلى التمام، وبعد التمام بيحدث إيه؟ لابد من نزول نقص. وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ لو واحد بيدخل الإسلام بيعود مرة أخرى للخلاف بينه وبين أصحابه أو بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا. ولذلك أعظم مصيبة ربط الأشخاص بالأشخاص، مهمة الرسل ربط العباد بالله عز وجل، لكن ربط شخص بشخص أو شخص أو أشخاص بشخص هذا مصيبة، لأن هذا الشخص إذا انتكس، إذا ارتد، إذا مات، هؤلاء يتبعه الذين ما تعلقوا إلا به هلكوا. فلذلك ينبغي أي داعية إلى الله عز وجل أن يربط الأشخاص بمن؟ بالله عز وجل وبالطريق الصحيح، سواء وجد أم لم يوجد، سواء يعني مات أو حدث شيء، فيكون على الطريق. أما الذين يربطون الأشخاص بالأشخاص أو بالجماعات أو بغيرها فهذا مهلك والعياذ بالله. قال: وسألتك هل يرتد أحد سخطة لديني بعد أن يدخل فيه؟ فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. كأن الإيمان امتزج والتقى بهذه القلوب النقية فاختلط بها وأصبح ممزوج هذا في هذا، لا يسخطه أحد، لأنه إذا ذاق طعم الإيمان فأي معوق لا يزول، بخلاف من كان حريص العهد بإسلام وهو على غش ودغل. فيقال بأن جبل بن الأيهم ملك غسان أسلم في زمن عمر وكان فيه أنفة، فجاء إلى البيت يطوف وليدخل على عمر رضي الله عنه، فلما طاف بالبيت جاء أعرابي وداس عقبه وبيمشي راح دايس الايه عليه من الخلف، فكاد جبل أن يسقط، فاستدار إلى الأعرابي فقيل لطمه ففقأ عينه. فلما بلغ ذلك عمر قال: لابد من القود قصاص. فتعجب جبل وقال: ملك ملك يقاد له من السوق من أعرابي؟ يستحيل. فقال: هذا شر الله عز وجل. فقالوا لجبل: لابد أن يفعل فيك عمر هذا، لأن الأعرابي رفض أنه يسامح هذا الرجل، قال: لا يمكن. طب خذ قيمة اللطمة، قال: لا يمكن، لابد من القود. فهرب من الليل وعاد إلى غسان وتنصر وعاد إلى النصرانية والعياذ بالله. ولكن لننظر المرارة التي كان يعاني منها جبلة، لأنه طبعا الإنسان لما يكون ملتزم وينتكس مصيبة، لما يكون مسلم ويكفر من أعظم المصائب، لأن هذا القلب إذا الإنسان يعني وجد علة في داخله ميتة. تخيل إنسان له أخ فمات هذا الأخ وظل يحمل على كتفيه طيلة عمره، كما وقع لغلامي أو ابني آدم، فضل شيله على كتفه رايح بيه جاي. هل تشعرون هذه المرارة؟ مرارة عجيبة. فلو أن شخصا يحمل بين جنبيه قلب ميت، وطبعا اللي بيذوق طعم الإيمان بيعرف معنى الموت، لأن الإيمان حياة. فكان يقول أي ملك غسان هذا جبلة: تنصرت الأشراف من عار لطمة، وما كان فيها لو صبرت لها ضرر، تكنفني فيها اللجاج ونخوة، وبعت بها العين الصحيحة بالعمر، فيا ليت أمي لم تلدني وليتني رجعت إلى القول الذي قاله عمر، ويا ليت لي أدنى معيشة أجاور قومي ذاهب السمع والبصر، أدين بما دان من شريعة وقد يصبر العود الكبير على الدبر. الجمل الكبير اللي هو على وشك بقى يموت، لما بيجيله الجرب بيصبر لغاية ما يموت. فقال: أنا كنت كبير في العمر والسن وكذا، فلو صبرت على هذه اللطمة وهذه الفقعين مقابل عين الأخر لكان أفضل عندي من أنني رجعت عن الإسلام والعياذ بالله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل من استبرأ لدينه. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا زكريا عن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرى حول الحمى يوشك أن يواقع، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قوله: باب فضل من استبرأ لدينه. والاستبراء للدين هو حماية الدين وحفظه ورعايته. قال: حدثنا أبو نعيم وهو الفضل ابن دكين إمام حافظ ثقة. قال: حدثنا زكريا عن عامر وهو عامر ابن شراحيل الشعبي قال: سمعت النعمان ابن بشير الصحابي رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين، أي واضح، وهذا هو الغالب عند الناس، آيات بينات وأحاديث صريحة صحيحة. والحرام بين، كذلك الحرام، وبينهما مشبهات، يعني تدور عند بعض الناس بين الحل والحرمة، لا يعلمها كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات، هذا حكم فقهي أصيل، لابد لكل مسلم أن يضعه نصب عينيه. لو وقع عندك أمر بين الحل والحرمة اجعله إلى إيه؟ إلى الحرمة، لأن إذا وقعت فيه وتظن أنه حلال ثم استبان أنه حرام هلكت. ولذلك لابد الإنسان أن يتجنب هذا. فمن اتقى المشبهات، أي ابتعد عنها ولم يأتها، استبرأ لدينه وعرضه، أي نجا بدينه ونجا بعرضه. دينه من الهلاك والعياذ بالله بموت القلب في الدنيا والعذاب في الآخرة، والعرض إن قد يأتي بأمر فيه شيء ينال فيه من عرضه في الدنيا وكذلك في الآخرة. ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى، والحمى هو حدود الأرض عند الزراع وغيره، يوشك أن يواقعه، يقترب من هذه الحمى فيقع فيها. ألا وإن لكل ملك حمى، كل ملك له حمى حدود، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه. وحمى الله المحارم، الشيء الذي يحرمه الله عز وجل. ألا وإن في الجسد مضغة، يعني ملاك هذا الأمر وتحديده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب هو عليه مدار الأعمال ومدار الطاعات والقربات، والجوارح له تبع، فهو الآمر والجوارح هي التي تنفذ. ولذلك إن وقعت معصية من العبد فاليد هي التي فعلت، ولكن الآمر هو القلب، والعين هي التي نظرت ولكن الآمر هو القلب، والأذن هي التي سمعت ولكن الآمر هو القلب. فإذا كان القلب نقي رد وصد ومنع وأمر جنده برد هذا، وإذا كان القلب مريض قبل واستقبل وأرسل جنوده ليستقبلوا له هذه المعاصي وهذه الذنوب. ولذلك نرى أن العذاب يكون على القلب وعلى الجوارح وعلى الروح وعلى البدن. والحديث رواه مسلم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب أداء الخمس من الإيمان. قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال: كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريري، فقال: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي. فأقمت معه شهرين، ثم قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وربما قال المقير، وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. قوله: باب أداء الخمس من الإيمان. والخمس من الغنائم من الإيمان، وهذا طبعا على سبيل التفصيل أن كل الطاعات وكل الأوامر والنواهي كلها تدخل في جملة الإيمان. قال حدثنا علي بن الجعد صاحب المسند قال أخبرنا شعبة وابن الحجاج عن أبي جمرة قال: كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريري. والمقصود بالسرير اللي هو المكان الذي يعطي فيه أو منه الدرس، مكان مرتفع يجلس عليه. فقال: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي. ونرى بأن طلب العلم كان معظم عند الأول، وكان العالم إن رأى طالبا ذكيا فطنا يقربه ويدنيه. فهذا ابن عباس رأى من أبي جمرة فطنة وذكاء فكان يقربه ويدنيه. فقال: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي، أجعل لك قسط تتعايش منه من مالي. فأقمت معه شهرين، أي مع ابن عباس، وكفاه علما أن يلازم ابن عباس شهرين متكاملين متصلين. ثم قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهم قوم كان بينه وبين مضر معارك وحروب إلى آخره، قال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. ويجوز للإنسان إذا رأى شخصا أو وفدا جاءه فلابد أن يعظمه وأن يثني عليه: مرحبا بالوفد أو بالقوم غير خزايا لا خزي ولا ندامة. فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر. يعني هم ربيعة طبعا في مكان أبعد، ومضر بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يمروا على مضر وبينهم قتال وحروب. فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا، يعني ندعو به إلى الله عز وجل ونبلغه، وندخل به الجنة، أي ونعمل به حتى ندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع، يعني هي الأشياء التي يستعملونها. أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. وهذا من باب الأدب، حتى لو تعلم الجواب أن تنتظر حتى ينظر هل هو سؤال لك أم سؤال حتى يعلمك بالجواب. قال: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس، لأن بينهم قتال وهذه فيقع غنائم وغيرها، فكان من هذه العبادات أنهم يقدموا هذه الغنائم. وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع: عن الحنتم، والحنتم عبارة عن الجرار التي كانت تستعمل ينقع فيها النبيذ وغيره، والدباء الذي هو القرع كبير هذا، والنقير كان يؤتى بجذع وينقر ويوضع في هذا النبيذ، والمزفت الذي يطلى بالقار. كل هذه طبعا بتعطي عازل عن الجو الخارجي فتدفئ الشراب الذي بالداخل فيكون سريع التخمر. وربما قال المقير: وقال: احفظوهن واخبروا بهن من وراءكم. وهذا كان لهم. هذه الأشياء فيما بعد أصبحت حلال بعد أن استقر يعني أمر أن هذه الأشياء تتخمر ويراعيها، فنسخ هذا الحكم على باقي الناس. والحديث رواه مسلم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وقال الله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته، على نيته. نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدق. وقال: ولكن جهاد ونية. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني عدي بن ثابت قال: سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. قال: حدثنا الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. قوله: باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة، أي لابد من اتجاه القلب واحتساب الفعل لله عز وجل، وبقدر هذه النية وهذه الحسبة يكون الأجر والعمل، ولكل امرئ ما نوى. فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام، كل شيء يدخل فيه الإيه؟ النية، حتى المباحات. فالإنسان إذا فعل مباحا واحتسب فيه الأجر ونوى به القرب من الله عز وجل أجر عليه. وقال الله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته، بمعنى على نيته. وقال: نفقة الرجل على أهل يحتسبها صدق، يعني قد لا يلزم الرجل النفق، قد لا يلزم، ولكن إذا كان هذا واحتسب يؤجر، حتى اللقمة مدعبة الزوجة يؤجر، قد يؤجر على مباحات إذا احتسب به الأجر عند الله عز وجل. قال: ولكن جهاد ونية، أي أن النية هي التي أصل سير العمل. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي قال أخبرنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري عن محمد بن إبراهيم وهو التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأعمال أي جميع الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى لكل فرض ما نوى من العمل فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله والهجرة لنا من أعلى وأفضل الأعمال فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أي أراد بالهجرة عرض من الدنيا أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر لي أي منال من العمل إلا ما قصده رغم أن الفعل في ظاهره أنه مهاجر إلا أنه أراد غرضا من أغراض الدنيا قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة وهو شعبة بن الحجاج طبعا حجاج هو أبو محمد الأنماطي قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال أخبرنا علي بن ثابت وهو الأنصاري قال سمعت عبد الله بن يزيد وابن حسين عن أبي مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها يحتسب هذا هذه النفقة وهذا الأمر فهو له صدقة والحديث رواه مسلم قال حدثنا الحكم بن نافع وهو البهراني قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري ومحمد بن مسلم قال حدثني عامر بن سعد أي ابن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها أي نفقة تنفقها تقصد بها الأجر عند الله عز وجل إلا أجرت حتى ما تجعل في في امرأتك تضع اللقمة في في امرأتك على سبيل المداعبة أو النفقة تؤجر والحديث رواه مسلم قال البخاري رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لله ولرسوله وليأمة المسلمين وعامتهم وقوله تعالى إذا نصحوا لله ورسوله قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير بن عبد الله يقول يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمد الله وأثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير فإنما يأتيكم الآن ثم قال استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو ثم قال أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام فشرط علي والنصح لكل مسلم فبايعته على هذا ورب هذا المسجد إني لناصح لكم ثم استغفر ونزل باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة وهذا الحديث حديث تميم بن أوس الداري وهو في مسلم أي على شرط مسلم وهو صحيح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم والدين هنا كما قلنا هو عموم الإسلام والإيمان والنصح فيه بإتيانه والعمل به والدعوة إليه وهذا يعم الكل فالنصيحة لله أي إقامة أمر الله عز وجل والدعوة إليه ولرسوله متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في سنته ولأئمة المسلمين دعوتهم إلى إقامة حكم الله وشرعه وعامة المسلمين أن يقيموا هذا الدين ويستقيموا عليه قوله تعالى إذا نصحوا لله ورسوله أي النصيحة تكون لله وللرسول قال حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد قال حدثنا يحيى وهو القطان ابن سعيد عن إسماعيل وهو ابن أبي خالد قال حدثني قيس بن أبي حازم وهو البجلي عن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم أن يكون ناصحا من قلبه لكل مسلم قال حدثنا أبو النعمان وهو عارم بن الفضل قال حدثنا أبو عوان وهو وضاح اليشكري عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير بن عبد الله يقول يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمد الله وأثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير فإنما يأتيكم الآن، يعني طبعا إذا مات أمير لابد أن يستخلف أمير، فينبغي على المسلمين أن يكونوا على هدوء ووقار وسكينة. ثم قال استعفوا لأميركم، طبعا ما حدث بين الأمير والرعية بتبقى في بعض الهنات وتجاوزات، فطلب منهم أن إيه؟ أن يستعفوا وأن يعفوا عنه رضي الله عنه. فإنه كان يحب العفو، وهنا يجوز الثناء على الميت بعد موته وإظهار محاسنه وما فيه. ثم قال أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام فشرط علي، أي مع البيع والنصح لكل مسلم، قال فبايعت على هذا ورب هذا المسجد إني لناصح لكم، ثم استغفر ونزل. وبهذا يتم كتاب الإيمان، وإن شاء الله سيليه كتاب العلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.